وهو صيام شهر رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة برمضان، كان إذا دخل شهر رمضان يقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي بالله جل وعلا، واحتسابا أي للأجر من الله جل وعلا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم: فتحت أبواب الرحمة، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. ومن الأحاديث الجميلة في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يجامع امرأته في نهار رمضان، ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الرائحة التي قد يتأفف منها الصائم نفسه، التي تنبعث من فمه نتيجة إمساكه عن الطعام والشراب، هي عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: أما الفرحة الأولى حين يضع الطعام بين يديه ليأكل، فيفرح بأن الله تبارك وتعالى قد أعانه ومن عليه بالصيام يوم رمضان. وأما الفرحة الكبرى عند لقاء الله تبارك وتعالى حين يشفع هذا الصيام للعبد بين يدي الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. على من يجب الصيام؟ صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. أكرر: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. ويشترط في حق المرأة بالإضافة إلى ذلك أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. أما الصبي والمجنون فلا يجب عليهما الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود بسند حسن، قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. وينبغي مع ذلك لولي الصبي أن يدربه وأن يعوده على الصيام حتى وإن لم يبلغ، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يدربون ويعودون صبيانهم على الصيام. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار وقال من أصبح مفطرا فليتم صومه بقية اليوم ومن أصبح صائما فليتم صومه أو فليصم من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليتم الصوم أو فليصم يعني يبقى على صيامه. قالت الربيع فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا يعني نعود صبياننا على صيامه ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف ليشغلوا الأولاد إذا طلبوا الطعام والشراب باللعب وكنا نجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فإذا لولي الصبي أن يدرب الصبية على الصيام حتى ولو صام منتصف النهار وبعد ذلك يعوده أن يصوم للعصر وبعد ذلك يعتاد الصبي أن يصوم إلى المغرب حتى يصل إلى سن البلوغ والتكليف. أما المريض والمسافر فلا يجب عليهم الصوم لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والأفضل للمسافر إن لم يجد المشقة في السفر أن يصوم أيسرهما أفضلهما وأفضلهما أيسرهما. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في نهار رمضان إذا كانوا في سفر منهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم فأفضلهما في حق المسافر أيسرهما كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وإن صام المريض والمسافر أجزاء عنهما يعني إن صام المريض وصام المسافر أجزاء هذا الصوم عنه يعني لا يطالب بعد ذلك بإعادة الصيام. أما الحائض والنفساء فلا يجوز لهما الصوم فإن الطهارة من الحيض والنفاس شرط لصحة الصوم عند المرأة فإذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس وجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها في مدة الحيض والنفاس. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإن نزل على المرأة حيض في أي وقت من أوقات النهار قبل آذان المغرب أو قبل غروب الشمس وجب على المرأة أن تفطر وأن تقضي هذا اليوم. من يرخص لهم في الفطر وعليهم الفدية؟ من يرخص لهم في الفطر وعليهم الفدية؟ قال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري وغيره ليست بمنسوخة هذه الآية ليست بمنسوخة إنما المراد الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. هكذا قال ابن عباس وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم فليطعمان مكان كل يوم مسكينا يعني إذا لم يستطع الرجل الكبير والمرأة الكبيرة أن يصوم نهار رمضان فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا أنس بن مالك رضوان الله عليه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف عن الصوم عاما من الأعوام لم يستطع أن يصوم رمضان عاما كاملا من الأعوام فصنع جفنة ثريد يعني إناء كبيرا جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم ودعا 30 مسكينا فأشبعهم يعني أطعم عن كل يوم مسكينا. ما هي أركان الصوم؟ ما هي أركان الصوم؟ ذكرت في التعريف في المجلس الماضي ذلك، وقلت للصوم ركنان. الركن الأول هو النية، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولا يشترط في النية التلفظ، يعني لا يشترط أن يتلفظ الصائم ويقول نويت صيام غدا من شهر رمضان إلى آخر هذه الكلمات التي تقال، وإنما النية محلها القلب، ومجرد قيام الصائم للسحور نية، حتى ولو لم يقم من النوم وغلبته عينه ونام وما أيقظه إلا المؤذن لصلاة الفجر، فمجرد عقده للنية في الليل أن يصوم غدا فهذا يجزئه ويكفيه. إذن الركن الأول من أركان الصيام النية، ويشترط لمن صام، لمن نوى أن يصوم رمضان، أن يعقد النية في الليل، فلا يصح أن تؤخر نية الفريضة، لكن هذا جائز في النفل، بمعنى أن لو استيقظ المسلم من نومه ولم يجد طعاما يجوز له في هذه الحالة أن ينوي صيام نافلة، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، يسأل عائشة رضي الله عنها عن الطعام، فإن لم يجد عقد النية على الصيام، وهذا صيام نافلة. أما صيام الفريضة فيجب على من نوى، على من أراد أن يصوم رمضان، أن يعقد النية وأن يبيت النية بليل. أما الركن الثاني هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى إذن ركنان للصيام، الركن الأول هو النية ولا بد أن تبيت بليل، والركن الثاني هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والسؤال: ما هي هذه المفطرات؟ ما هي المفطرات؟ أولا الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، فمن أكل أو شرب عامدا ذاكرا لصيامه فقد فسد صومه، أما من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه وصيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يبقى هذا هو المفطر الأول، الأكل والشرب عمدا ذاكرا لصيامه. ثانيا القيء عمدا، القيء عمدا، فمن وضع إصبعه في فمه فهيج بطنه فأخرج ما في بطنه أفطر وفسد صومه. أما إن غلبه القيء وذرعه القيء رغما عنه دون رغبة منه أو اختيار فليتم صومه وصيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء، أي غلبه، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ثالثا نزول الحيض أو النفاس على المرأة في أي لحظة من لحظات نهار رمضان ولو قبل غروب الشمس بدقائق معدودات، لأن الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحة صوم المرأة كما ذكرت قبل ذلك. رابعا الاستمناء عن مباشرة في اليقظة دون النوم، فمن احتلم في نومه من الشباب أو من الرجال فليتم صومه ولا شيء عليه، أما من استمنى بيده وأنزل شهوته بنفسه فسد صومه، لكن هل تلزمه أو تجب عليه الكفارة؟ الراجح لا، إذ لا تجب الكفارة إلا على من جامع امرأته في نهار رمضان، وهذا هو المفطر الخامس، ألا وهو الجماع، ألا وهو الجماع. فمن جامع امرأته في نهار رمضان فعليه الكفارة، فعليه الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة؟ أولا يجب عليه أن يعتق رقبة، فإذا لم توجد الآن الرقاب التي تعتق فيجب عليه ثانيا أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فيجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. هذه الكفارة لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، وفي لفظ: احترقت يا رسول الله، وأخبره بأنه وقع على امرأته في نهار رمضان، يعني جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم لا شك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق، أي بمكتل فيه تمر، بمكتل فيه تمر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل آنفا؟ وفي لفظ: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له صاحب القلب الكبير الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، قال: خذ هذا فتصدق به، خذ هذا التمر فتصدق به، أي أطعم به 60 مسكينا، لأنه لا يقدر على عتق الرقبة ولا على الصيام. فقال هذا الرجل: والله يا رسول الله، ما بين لابتيها، يعني المدينة، بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال له عليه الصلاة والسلام: خذه فأطعمه أهلك. وفي رواية أحمد وأبي داود والترمذي بسند صحيح بمجموع طرقه أن سلمة بن صخر، وهو رجل من الأنصار، هو الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ليخبره بأنه جامع امرأته في نهار رمضان ثم ظاهر منها حتى ينسلخ الشهر، يعني لما وقع وجامع امرأته في رمضان خشي على نفسه بعد ذلك أن يرتكب هذا الأمر مرة أخرى، فظاهر من امرأته، ظاهر من امرأته، يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي. فلما أصبح قال لقومه: يا قوم انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله. قالوا: لا، والله نخشى أن ينزل الله فينا قرآنا، أو أن يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها أبدا، فانطلق أنت فاصنع ما بدا لك. فماذا صنع سلمة بن صخر؟ نتعرف على هذا بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. مجالس العلم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. الجدول الأسبوعي لبرنامج مجالس العلم: السبت، الاثنين، الأربعاء. شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لفضيلة الشيخ محمد حسان. الأحد، الثلاثاء، الخميس، شرح متن الأجرمية للشيخ الدكتور حسن الحفظي. حلية طالب العلم الإخلاص. كيف يطهر طالب العلم باطنه؟ على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، رواه البخاري ومسلم. فلا بد من تطيب القلب للعلم وتطيبه بالتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وبخاصة المعاصي القلبية، فالذنوب والمعاصي آثار بالغة السوء في الحرمان من العلم وفي محق بركته. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى آثار المعاصي فقال: ومنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذف في القلب. مجالس العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فماذا صنع سلمة بن صخر رضي الله عنه حين رفض قومه أن ينطلقوا معه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ذهب بنفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جامع امرأته في نهار رمضان ثم ظاهر منها حتى ينسلخ الشهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بذاك؟ يعني أنت الذي ارتكبت هذين الأمرين؟ قال: أنا بذاك. قال النبي: أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك. فأمض في حكم الله فإني صابر له يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. فضرب سلمة بن صخر على صفحة رقبته وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل وقع ما وقع إلا في الصيام يا رسول الله؟ قال: فأطعم 60 مسكينة. قال: والله لقد بتنا الليلة بدون عشاء، ما ترك بابا إلا وأغلقه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، وأمره رسول الله أن يدفع لسلمة الصدقة. قال: فخذ الصدقة فأطعم منها 60 مسكينة واستعن بما بقي منها أنت وعيالك. فانطلق سلمة إلى قومه ليقول: يا قوم، والله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة، فلقد أمر أن تدفعوا لي صدقاتكم فادفعوها لي. فدفعوا له الصدقة فأطعم 60 مسكينا واستعان بسائرها هو وعياله. إذن الكفارة هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ والراجح، وهذا قول جمهور أهل العلم، أنها على الترتيب وليست على التخيير، وهي دين في عنق صاحب الكفارة حتى يعينه ربه تبارك وتعالى على سداد هذا الدين. ما هي أدب الصوم بإيجاز؟ أولا السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويتحقق السحور بقليل من الماء بأي شيء، فلا تحرم نفسك من هذه البركة. ثانيا تعجيل الفطر، هذه أيضا من أداب السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما تعجلوا الفطر، ما تعجلوا الفطر. أيضا من الآداب الدعاء، الدعاء. ومن أنسب ما ثبت في هذا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أيضا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم أن يكف عن اللغو وعن الفحش من القول، بل لقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الهدي الكريم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. وهناك أيضا من الأيام التي يستحب للمسلم أن يحرص على صيامها كيوم الاثنين ويوم الخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أكتفي بهذا القدر في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو الصيام، لنجمل الحديث إجمالا في الركن الأخير من أركان الإسلام ألا وهو حج بيت الله الحرام. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا جميعا حجة لبيته الحرام وزيارة لمسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحج أيها الأحبة هو الركن الخامس والأخير من أركان الإسلام، لقول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يقول علماؤنا هذه لام الإيجاب، هذه لام الإيجاب، لام الوجوب. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ثم ذكر في آخر هذه الأركان قال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض هذا الدين، وهو واجب على من توفرت فيه شروط الوجوب في العمر مرة واحدة وفرضيته كما ذكرت معلومة من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، وقد دلت الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأبين الآن. لكن على من يجب الحج؟ الحج واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، وتتحقق الاستطاعة كما قال أهل العلم بأمن الطريق وبالصحة والقدرة على ذلك وملك النفقة التي تكفيه لذهابه وإيابه، شريطة أن تكون هذه النفقة فاضلة أو فائضة عن حاجته وحاجة من يجب عليه أن ينفق عليهم، من يعولهم. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ويشترط في حق المرأة بالإضافة إلى ذلك أن يصحبها محرم من محارمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجلت اسمي في قائمة المجاهدين في سبيل الله، وإن امرأتي خرجت حاجة أي وحدها بغير محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك، إذن فالاستطاعة في حق المرأة بالإضافة إلى ما ذكرت مشروطة بأن يخرج مع المرأة محرم من محارمها. فإن لم تجد المرأة المحرم حتى مع وجود النفقة فلا إثم عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا. أما الحديث في فضل الحج فحديث عظيم جليل كريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. كتب يعني فرض. إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وقد صرحت بعض الروايات باسم هذا الرجل إنه الأقرع بن حابس، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام يعني فرض الله علينا الحج كل عام؟ أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقام الرجل وكررها ثانية وقال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأل الرجل ثالثة أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. انظروا إلى هذه الرحمة الندية. قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم بين عليه الصلاة والسلام فقال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا في جانب الأمر. أما في جانب النهي، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله، إنها رحلة تغفر الذنوب، يغفر الله فيها للحجاج الذنوب ويمحو الله فيها لهم العيوب. إنها رحلة إيمانية مباركة تسكب فيها العبرات وتستجاب فيها الدعوات ويباهي فيها بالحجيج رب الأرض والسماوات ملائكته. انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه العمرة إلى العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور، والحج المبرور هو الذي لا ذنب فيه ولا معصية فيه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا لها من شهادة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أكرر هذا الحديث لجلاله، أن بعض الناس قد يتقاعس مع سعة وفضل الله عليه. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. ولاحظ أن النبي قدم الفقر على الذنوب، لأن بعض الناس يستكثر النفقة لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ويقول أخرج لأحج لأنفق 10,000 أو لأنفق 20,000، ويستكثر هذه النفقة مع سعة وفضل الله تبارك وتعالى عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بل لقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري وغيره قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور. يا الله، تقول عائشة نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والسؤال، هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ والراجح أن من من الله تبارك وتعالى عليه بالاستطاعة بالنفقة والقدرة البدنية والصحية، الراجح أنه من الواجب عليه أن يتعجل لأداء الفريضة بأداء الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه قد يمرض المريض، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. الحديث رواه ابن ماجة وغيره بسند حسن، وفي لفظ قال: تعجل الحجة، يعني الفريضة، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني قد يفقد المال وقد يفقد الصحة والعافية، فمن يسر الله له النفقة والقدرة البدنية والصحية فمن الواجب عليه أن يعجل بأداء الحج، لا سيما إن كانت حجته حجة الفريضة. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أركان الحج بإيجاز شديد: الركن الأول النية، الركن الأول النية، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الركن الثاني من أركان الحج، ولا يصح الحج أبدا إلا به بعد النية، الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. المبيت بمزدلفة حتى مطلع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعروة الطائي: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا، فقد تم حجه وقضى نسكه. طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن أهل العلم من قال: لو مكث الحاج بمزدلفة يعني جزءا من الليل سقطت عنه الفريضة وأدى الركن، على خلاف بين أهل العلم. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، بعدما أفاضت أي بعدما طافت طواف الإفاضة، فقال حينما ذكرت عائشة ذلك لرسول الله، قال: أحابستنا هي، أحابستنا هي؟ فقالت عائشة: قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، أي طافت بالبيت طاف الإفاضة، ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال عليه الصلاة والسلام: فلتنفر إذن، فلتنفر إذن. فدل هذا على أن الطواف أي طواف الإفاضة لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به، يعني من لم يطف طواف الإفاضة لا يصح حجه. كذلك أشير إشارة سريعة إلى واجبات الحج: الواجب الأول الإحرام من الميقات، والمواقيت نوعان: مواقيت ميقات زمني ومواقيت مكانية، حددها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ولا يتسع الوقت لتفصيل هذه المواقيت. الواجب الثاني المبيت بمنى في ليالي التشريق، في ليالي التشريق، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل ولمن كان على شاكلتهم في أن ينصرفوا بعد قضاء وقت ما في منى. وكذلك رمي الجمار على تفصيل لا يتسع الوقت لذكره أيضا. هذه أهم واجبات الحج، لكن الذي أود أن أذكر به إخواننا وأخواتنا أنه من من الله تبارك وتعالى عليه بالنفقة والقدرة فليتعجل الفريضة ولا تأخر، لأنه لا يدري ما الذي سيعرض له أو سيتعرض له. على تفصيل في أنواع النسك، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الإفراد وهو أن يؤدي الحج فقط، والقران وهو أن يقرأ الحج مع العمرة، والتمتع وهو أن يؤدي مناسك العمرة في أشهر الحج ثم يحج من نفس العام، على تفصيل موجود في كتب الفقه لعلمائنا. وأسأل الله عز وجل أن يسر لي لأفصل هذه الأركان التي أجملتها اليوم في مجلسين اثنين من مجالس العلم في برنامج يدعون إلى الخير. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. ها هي أركان الإسلام على سبيل الإجمال، لنواصل السير إن شاء الله تعالى في هذا البستان المافع، بستان الدروس المهمة لعامة الأمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا